بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك عما الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في مجموعة دروس نقرأ فيها شيئا من أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لنكثر من الصلاة والسلام عليه أولا صلى الله عليه وسلم، ولنعلم بليغ كلامه صلوات الله وسلامه عليه، ثم لنعمل بمضمون هذه الأحاديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في ميزان المؤمن خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش المتفحش البذيء. أثقل شيء في ميزان المؤمن خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش المتفحش البذيء. حديث رواه الإمام الترمذي. معلوم لديكم أيها الإخوة أن الإسلام ثلاثة أشياء: عقيدة وشريعة وأخلاق. فكلما رقيت في أخلاقك كلما زدت قربا من حضرة الله تعالى. لذلك كان من مثقلات موازين أعمالك الصالحات الخلق الحسن، وكان الفحش والتفحش والبذاءة في اللسان أو في التصرف أو في النظر أو في الأعمال كانت سببا لبغض الله تعالى. إن الله يبغض الفاحش المتفحش البذيء. فمهما استطاع أحدنا أيها الإخوة، رجلا كان أو امرأة، أن يرقى في أخلاقه وأن يحسن آدابه وأن يتخلص من الأخلاق الردية ومن الخصال المرذولة، فإنك بهذا تزداد قربا من الله عز وجل، وتزداد محبوبية لحضرة الله تعالى. وكم من رجل يحسن صلاته وصومه غير أن أخلاقه ليست محمودة، وكم من امرأة تحسن صلاة وصياما غير أن تعاملاتها مع زوجها، غير أن أخلاقها مع زوجها مع أولادها ليست حميدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن سأبسط عليكم شيئا من أخلاق المؤمن التي يحبها الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. الآن ما موجود ملك اليمين، رق يعني غير موجود، إماء غير موجود. إذن احفظ عورتك إلا من زوجتك. قيل: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، يعني رجال جالسون مع بعضهم البعض في حرج، إذا كشفت عورة رجل أمام رجل، قال: إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها. قيل: يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا، طيب واحد جالس لوحده في بيته يمشي الحال أن تظهر عورته، قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. حديث رواه الترمذي. الدين يا أيها الإخوة من أخلاقه العفة، ومن أخلاقه الطهارة، ومن أخلاقه الشرف، ومن أخلاقه النخوة، ومن أخلاقه ستر العورات. والمسلم عندما ينضبط بهذا الدين يتعلم ستر العورات ويأنف من فضح نفسه أو من فضح الآخرين، سواء فضحا معنويا أو ماديا، فتجده يربأ بنفسه أن تكشف عورته أمام الناس، بل أن تكشف عورته إذا كان خاليا. وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فلا يجوز لامرئ أن يظهر عورته ولا أن ينظر إلى عورات الناس. وعورة المرأة كلها إلا الوجه والكفين، أما عورة المرأة مع المرأة، يعني لو كانت النساء جالسات مع بعضهن البعض، فعورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة أيضا. بالتالي لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تضع ثيابها في غير بيتها، ولا يحل لامرأة إذا كانت جالسة بين النساء أن تلبس ثوبا قصيرا إلى ما فوق الركبتين، إلى ما فوق الركبتين ولو كنا نساء مع بعضهن البعض. احفظ عورتك إلا من زوجتك. قيل إذا كان القوم بعضهم في بعض، أحيانا الشباب يجلسون مع بعضهم البعض، يذهبون إلى مسبح، يذهبون إلى حمام السوق، هل يجوز للرجال مع بعضهم البعض أن ينظر أحدهم إلى عورة الآخر ما بين السرة والركبة أو أن يكشف عورته؟ الجواب لا. ويشيع بين الرجال مع بعضهم أو بين الشباب مع بعضهم: أي يا أخي أنت رجل شو بتستحي؟ طبعا بستحي. إن لكل دين خلقا، وخلق هذا الدين الحياء، طبعا بتستحي. والذي لا يستحي هذا فرط بأعظم خلق في هذا الدين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قليل الحياة يصنع كل شيء، مباح أمامه كل شيء. طيب إذا كان الأب جالسا وأولاده في البيت، هل يجوز أن يكشف ما بين السرة والركبة أمام الأولاد؟ لا. حتى ابنك الصغير لابد أن تعلمه على ستر عورته. إذا صار ابنك له من العمر 10 سنوات أو 11 سنة، لا تأذن له أن يشتري بنطالا مثلا قصيرا، أو لا تأذن له أن يغير ثيابه في حضرة إخوته أو أمام أبيه أو أمام أمه، ولا تقل بأنه صغير. دربه على أن يكون حافظا للعورات وساترا للعورات وبعيدا عن الفحش والتفحش. ومثل ذلك البنت، ولا ترضي أيتها الأخت أن تشتري لابنتك ثوبا ولو كانت صغيرة يكشف صدرها أو يكشف ظهرها أو يكشف أقدامها، وتعجب من بعض الأخوات الملتزمات إذا ذهبن ليشترين لأولادهن، لبناتهن الصغيرات، ثيابا جديدة، اشترينا ثيابا فاضحة وقلنا بأن هذا المتوفر في السوق. إذا لم تجدي ثوبا يليق بدينك، ثوبا يليق بكرامتك، ثوبا يليق بأدبك وأخلاقك، الله يبغض الفاحش الفحش والمتفحش والبذيء. هذا في بذاء هذا الثوب الذي يلصق على الجسم ليظهر حجم القدم أو حجم الصدر أو حجم الذراعين، هذا فيه بذاء وفيه فحش. لا ترضي أن تشتري لابنتك الصغيرة ولو كانت صغيرة، دربيها على العفاف، دربيها على ستر العورات. وبين معترضتين، الثوب حتى يكون ساترا لابد أن يخفي اللون ويخفي الحجم. متى يكون الثوب ساترا؟ إذا أخفى اللون والحجم، فإذا أظهر واحدا من الاثنين فليس بساتر. معناتها كل بنت عم تلبس بنطال ضيق وبتخرج فيه للشارع، هذه كأنها تخرج عارية. هذا الثوب ليس ساترا وليس شرعيا ولا يعتبر من الساتر الشرعي. كل بنت كل فتاة عم تلبس كنزة ضيقة تظهر جسمها كما هو، هذه لا تلبس سترا أبدا. لماذا كان في عند أهل الشام أو عند أهل هذه البلدة في شيء اسمه مانتو؟ لأن المانتو يخفي يعني حجوم الجسم. ليش في بعض البلدات في الأطراف في عباية ترتديها المرأة فوق ثيابها؟ لأن هذه العباية تخفي الحجم، تخفي أحجام الأعضاء. أما والله كنزة ملاصقة، بنطال ملاصق، لا يعتبر ساترا. عند المرأة ثوب المرأة الساتر لابد أن يخفي اللون ويخفي الحجم. بالنسبة للرجل يكون الثوب ساترا إذا أخفى اللون، ويكون مكروها إذا أظهر الحجم. مكروها، محرم مكروه. بالتالي حتى الرجل لما بيكون عنده بنطال ضيق جدا مكروه. ثم هو أصلا بالطب كمان هذا مؤذي للرجل أو للمرأة. الآن الرجل لما مرات بيرتدي جلابية شفافة بيضاء شفافة بحيث يظهر أحيانا لون ساقيه من تحت الجلابية، هذه لا تعتبر ساترة. لابد يرتدي تحت الجلابية بنطال كمان. هذا الدين يا أيها الإخوة مبناه على ستر العورات، مبناه على العفاف، مبناه على عدم الفضائح. هناك بحث، رسالة دكتوراه ألفت بالثياب بس مشان اللباس. وبالمناسبة موضوع الثوب هذا يدل على شيء، يدل على شيء كبير. هلا أنت أحيانا تجد إنسانا يرتدي مريولا أبيضا، شو بتقول عنه؟ طبيب، مع أنه هو ما قال لك أنه هو طبيب، لكن ثوبه قال لك من هو. أحيانا بتشوف إنسان لابس أفرول كحلي من فوق إلى أعلى، تقول هذا عامل بأحد المعامل. هو ما حكى لك شيء، لكن ثوبه أخبرك من هو. أحيانا بتشوف رجل لابس طقم أبيض وطاقية بيضاء وتكون قريبا من الساحل، تعلم بأنه من الذين يعني من ربان السفن أو ممن يعمل في السفن أو من ضباط البحرية. ثوبك قال لك، ثوبه قال لك من هو، معناته أنت ثوبك يحكي من أنت. فأنا ما يليق بك ولا يليق بك أن ترتدي أي ثوب بحجة أنه هذا الموجود في السوق. ثوبك هوية عليك من أنت، وثوبك هوية عليك من أنت. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحفظ العورات. احفظ عورتك إلا من زوجتك. قيل إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها. أكثر من هذا شوف أدب المسلم، قال إذا كان أحدنا خاليا، طيب جالس أنا لوحدي بجوز؟ لا، بين السرة والرطبة ما بجوز. قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس. في توجه في العالم الآن أيها الأخوة الغربي غير أو الشرقي غير الديني غير ملتزم بالدين، توجه عالمي اسمه حيوانة الإنسان، نشر ثقافة ومبادئ بأن الإنسان حيوان. يريدون أن يعززوا عند الإنسان أنه أنت بعيد، يعني هو هذا أنه حيوان. طبعا هذه خطة شريرة جدا، لأن الإنسان إذا اقتنع بأنه حيوان معناته كل شيء مبادئ عنده نصفت، كل شيء أخلاق عنده نصفت، كل شيء خطاب من السماء نزل له نصف، لأنه هو يعتقد بأنه هو حيوان. من جملة حيوانة الإنسان أصلا كتبها بعض الفلاسفة ويحفظونها الطلاب عجيب في المدارس يعني، ويقولونها وبيشعر أنه يعني عم بيقدم نظرية عالمية، هذا شيء قديم. يقولون الإنسان حيوان ناطق، يعني بس مشكلته انه عم يحكي، معناته اذا ما بيحكي حيوان كامل صوفي. معقول؟ معقول هذه فلسفة تدرس وعليها أدلة وعليها مقدمة كبرى ومقدمة صغرى ومجموع مقدمتين تخرج نتيجة أنه حيوان ناطق. الله عز وجل قال ولقد كرمنا بني آدم، وهذا داروين جاء ليقول بأن الجد الأول للإنسان قرد، وعند بيروح بيجيب لك أدلة وبيجيب لك مناقشات أنه أخي هو جد العاشر قرد، بس حصل طفرة صار هذا القرد صار يحكي وصار يشكي وصار يتكلم. وداروين جاء وتكلم بمثل ما أو داروين تكلم بنظرية التطور، وفرويد جاء ليشبه الإنسان بأنه منبع للغرائز والشهوات ويحيا لأجل شهواته، لكن الله عز وجل والإسلام قال ولقد كرمنا بني آدم. فمن جملة هذه حيوانة الإنسان نشر ثقافة العري، والعري أيها الإخوة فطرة حيوانية، حيوانات ما بتلبس شيء. وبالمناسبة الله عز وجل كرم الإنسان بعدة أشياء، كرمه بالعقل واحد، وكرمه بأنه يقف على قدمين اثنين، وكرمه بأن إبهامه يقابل الأصابع الأربعة، وحده البني آدم بس إبهامه يقابل الأصابع. والعلماء يقولون لولا هذه لم استطاع الإنسان أن يصنع شيئا في هذه الحضارة، بس الأصبعها لو الله عز وجل لغي لك إياها راحت كل الحضارة تبع البني آدم، لا بتقدر تمسك ألهم ولا بتقدر تمسك كاسة ولا بتقدر تمسك ميكروفون مثل باقي المخلوقات. بالجملة كرم الله عز وجل الإنسان باللباس، الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يرتدي لباسا، حيوانات ما بتلبس، الملائكة ما في لباس، الجن ما فيها لباس، بس أنت الله كرمك بأن أنزل عليك لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذا كرم من الله عز وجل. فالعري فطرة حيوانية، والإنسان القديم كتبوا عنه بأنه كان ما بيلبس أواعي، لما تطور الإنسان وصار في فهم وفي براسه مخ صار يلبس أواعي. فالذين ينشرون ثقافة التعري والعري والمسابح التي فيها فضح العورات والحمامات التي فيها كشف عورات ومجالس الاختلاط والأثواب والأرواب النسائية الفاضحة، هذون يريدون أن يعودوا بالإنسان إلى رتبة دون رتبته، ويقولون إن الإنسان إذا صار يشعر أو صار ذوقه يستحسن التعري فقد تدنى بذوقه إلى رتبة الحيوانات. لذلك الإسلام جاء وعزز عند المسلم وأدبه بحفظ عورته، ولم يأذن له حتى أن ينظر إلى عورات الآخرين لا رجالا ولا نساء. من أجل هذا أيها الإخوة تجدون في كتب الفقه بابا لا تجدونه بكل قوانين الدنيا، يعني أرأيتم كل دساتير الكرة الأرضية، كل في بالعالم 192 دولة، كل دولة إلى دستور، والدستور يضع كما رأيتم يعني خبراء أكبر خبراء قانونيين بهذه البلدة بكل بلد من بلاد العالم، وبعدين في قوانين تحت الدستور كمان، القوانين اللي بيحطها كمان ناس يعني أمخاخ من فقهاء القانون. كل قوانين الدنيا ما فيها حديث باب عن أحكام النظر، وحده في الفقه الإسلامي في باب بكتب الفقه باب عشرات الصحائف اسمه أحكام النظر، أحكام نظر الرجل للرجل، وأحكام نظر الرجل إلى المرأة، وأحكام نظر المرأة إلى الرجل، وأحكام نظر المرأة إلى المرأة، وأحكام نظر الكبير إلى الصغير، وأحكام نظر الصغير إلى الكبير، وأحكام النظر عند الضرورة. يا لطيف، وتفصيلات طويلة طويلة. من أجل إيش؟ قانون كامل موجود في الإسلام بس لضبط هذه العين، أنه هل يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة غيره؟ لا. هل يجوز أن ينظر إلى عورته؟ لا. هل يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة أجنبية عنه؟ لا. هل يجوز ينظر إلى محارمه؟ ماذا ينظر إلى محارمه؟ إلى أمه أو أخته أو خالته أو عمته؟ هل يجوز أن ينظر إلى عورة الصغير أو الصغيرة؟ طيب متى يجوز للطبيب أن ينظر إلى عورة مريض؟ متى يجوز لرجل أن يعالج امرأة؟ متى يجوز لامرأة أن يعالج؟ وفيها تفريعات. ولعلنا في مرة إذا درسنا كتاب فقهين أقرأ عليكم شيء عجب يا أيها الإخوة، كله لأجل حفظ عورات الناس، لأنه هذا الدين دين طهارة. ومرة قلت لكم لو أردنا أن نكثف الدين ونضغطه هيك بكلمة لكانت واحدة من هذه الكلمات الدين طهارة، طهارة بالعقيدة وطهارة بالشريعة وطهارة بالأخلاق. المسلم طاهر العين وطاهر اليد وطاهر القدم وطاهر الظاهر وطاهر الباطن، ويحفظ عورات الناس ويسترها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لو أن امرأ نظر في باب قوم، معنى الحديث دون إذنهم ففقأوا عينه، قال فهي هدر. إذا واحد بيطلع من شق باب على بيت جماعة، يا أخي في عورات للناس جالسين، في أمور خاصة كيف أنت تنظر من هذا الثقب؟ قال ففقأوا عينه بمخرز، هدر يعني هدر يعني ما عليهم شيء وراحت عينه. لو أن إنسانا اعتدى على عين إنسان بالقانون الإسلامي بيدفع نص دية، الدية 100 جمل، نص دية 50 جمل. بس إذا كان هذا الإنسان ينظر من ثقب باب إلى باب بيت غيره وقلعت عينه، قلعوا عينه ما عليهم شيء، ما بيدفعوا شيء، لأنه نظر في عورات الناس. فالإسلام دين من آدابه أنه يدعوك إلى العفاف، يدعوك إلى الطهر، ويمنع الرجل أو يمنع المرأة من أن يكشف عورته وتكشف عورته أو أن ينظر إلى عورات الآخرين. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ الآخرين أو فخذ غيرك، عورة لأنه بين السرة والركبة. في طهر، في عفاف في هذا الدين، وهذا من آداب الإسلام. حديث آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم، جعلهم الله فتنة تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. إخوانكم خولكم، جعلهم الله فتنة تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. الحديث عند البخاري ومسلم. هذا الحديث يتحدث عن علاقة المسلم مع من هو دونه رتبة في العمل أو في العلم أو في الخدمة. أحيانا الخول هم الخدم، إخوانكم خولكم الخدم، الخدم الذين هم عندك هدون إخوانك. وبهذا الحديث أيها الإخوة في بلاغة عجيبة، بهالكلمتين إخوانكم خولكم. باللغة العربية دائما يبدأ بالمبتدأ بعدين بالخبر، نقول مثلا البيت نظيف، البيت مبتدأ ونظيف الخبر. منقول الطالب مجتهد، الطالب مبتدأ ومجتهد خبر. أحيانا يقدم الخبر على المبتدأ، إذا قدم المبتدأ على الخبر فهذا للاهتمام وللعناية وللتأكيد. إذا قلت مجتهد الطالب هذا من شان أكد اجتهاد هذا الطالب. الآن أصل هذه الجملة خولكم إخوانكم، أصل الجملة خدمكم إخوانكم، بس النبي صلى الله عليه وسلم قلبه قال إخوانكم خدمكم، للتأكيد بأن هذا الخادم الذي تحت يديك هذا مو إنسان ممتهن، هذا مو رقيق. الآن في العالم غير المسلم في الشرق والغرب في تجارة بشر، عادت أسواق النخاسة، والآن في اتفاقية دولية لمكافحة الاتجار بالبشر، روسيا وتلك البلاد بتبيع بني آدمين، أوروبا وأمريكا فيها بيع زلم، بيع رجال، بيع أطفال، بيع نساء، في رقيق أبيض عم ينتقل بين الدول هيك بيسموه، في أطفال عم يباعوا بالمصاري. واحد من شيوخ الشام كان في بلد أوروبي بالمطار، شاف امرأة شقراء مع زوجها، هي بيضاء وهو أبيض، وحامل المرأة ولد أسود طفل بس أسود، عجب يعني هي بيضاء شقراء وزوجها أبيض، شو هذا الولد؟ فقال له للمترجم بالله اسأل لي اياها هذا شو هالولد لمن؟ فرح المترجم سلم عليه قال لا الشيخ يريد، الشيخ لابس ثياب الشيخ، قال الشيخ يريد أن يعرف هذا الابن لمن؟ قالت أنا اشتريته. بصراحة قالت له أنا اشتريته. الآن يا أيها الإخوة بالعالم غير المنضبط بالدين يباع الناس كاملين، يباع أطفال فضلا عن بيع الأعضاء، بدك كلية في بيع كلى، بدك قزحية في بيع قزحية، عم يبيعوا أعضاء. لذلك هلأ في اتفاقية عالمية مشان مكافحة الاتجار بالبشر. البلاد العربية والإسلامية هي أقل بلاد فيها اتجار بالبشر، والسبب تمسكها بالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الخادم اللي عندك، هذا الإنسان البسيط، هذا مو عبد، هذا أخوك، مثلك مثله، إخوانكم خولكم، جعلهم الله فتنة تحت أيديكم، امتحان. الله عز وجل أنت أعطاك مال كثير هو قليل المال، انت اعطاك مرتبة عالية هو قليل الرتبة، احيانا ضابط في الجيش، هذا العسكري اللي عندك مو خادم، والعسكري الموجود مو عبد، روح روح تعا تعا، قوم قوم، عود عود، كل كل، لا تعود، لا تروح، لا تجي، مو عبد، هذا اخوك، اخوانكم خولكم، جعلهم الله فتنة تحت ايديكم. مدير معمل، هدول الموظفين مو عبيد، هدول موظف جعله الله تحت ايديكم. احيانا في عائلات الان بيجيبوا اخت من بلد اسلامي او غير اسلامي شغاله بتشتغل في البيت، هي ليست عبده وليست اما، هي موظفه، اخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت ايديكم. فبدك تتعامل مع هذه الفتاة، مع هذه البنت كما تتعامل مع أخيك، والمرأة كمان بدها تتعامل مع هذه الفتاة، مع هذه البنت كما تتعامل مع أختها. إخوانكم خولكم، جعلهم الله فتنة تحت أيديكم. والله قال لي أحد الإخوة عنده مكتب عقاري في بيت معروض للبيع في منطقة يعني راقية بالشام، بقى عندهم فتاة شغالة يعني تشتغل في التنظيف وما شابه في البيت. قال لي يا أستاذ والله فوجئت أنه بقى هو عم بيجيب لهم زباين للبيت، طبعا بده يفوت لزبون يشوف البيت فبيدور بكل الأماكن. قال لي ندور بالبيت بعدين لما ندخل إلى البرندة نلاقي هذه البنت الشغالة الخادمة حاطينا بالبرندة بزاوية اللي بهذا البرد الشديد هنيك بتقعد هنيك بتنام بزاوية البرندة الباردة القارسة. لك ما هذا بني آدم الذي يجعل هذه الفتاة هذه المرأة تنام بطرف البرندة؟ هذا مسلم؟ هذا من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ عجيب. هذه المرأة اللي عندها هذه الخادمة وعم تتركها تنام في في في هذا البرد في في هذه الشرفة، معقول هذه فيها ذر الدين؟ إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. مرات إنسان صاحب مركز عنده سائق، والله اللي مرة أحد الشباب سائق هو عند يعني إنسان له مركز، قال لي يا أستاذ عنده مزرعة هذا الرجل، بيطلع الساعة 3 الظهر من مكتبه من وظيفته بيروح إلى المزرعة تبعه. قال لي والله بيخليني بالسيارة الساعة 3 الظهر في الصيف، قال لي بيفوت هو بقلب المزرعة في مسبح بيسبح بيتغدى وبيسبح وبينام الساعة 6:30 7 بده يرجعه إلى مكان عملي. قال لي وما بيرضى إلا نبقى بالسيارة 3:30 من الساعة 3 للساعة 6:30. يا سيدنا خلينا نروح، بروح وبرجع. لا بدك تضلك واقف على الباب بركي حتشتاك. انسلق الرجل بقلب السيارة بحرارة الصيف اللاهبة، ما عنده مشكلة هو عم داخل بيته أو داخل مزرعته أو مع أهله. طيب وهذا الذي يقف على الباب؟ إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، جعلهم الله فتنة تحت أيديكم، اختبار، اختبار لكم واختبار لهم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه. والله بعض الأخوة مرات منروح إلى أعراس، في بعض الأخوة عنده سائق بالعرس مثلا في عشاء ما بيرضى يأكل حتى يطمئن أنه السائق دخل وجلس على الطاولة وأكل، بعدين هو ما بيأكل حتى يأكل يطمئن أنه السائق عم يأكل. لكن مثلك مثل هذا الإنسان يصيبك ما أصابه من جوع ومن برد ومن حر ومن تعب ومن رضا. فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه. أهل الشام عندهم مثال بيقول بيقولوا طباخ السم بذوقه. يعني مرات واحد بيكون عنده عامل، عنده موظف، عنده أجير، عنده رجل تحت يده بيقول له الله يرضى روح جيب لي الأكل من المطعم، روح جيب لي أكل من الفرن وخلاص يلا الله معك. لك يا رجل قدم له شيئا من هذا الطعام. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه. والله مرة قال لي أحد الأخوة وقد أنعم الله عليه بالمال نعم كبيرة جدا فوق التصور، قال لي أستاذ أنا واحد من الأمور التي أعتقد بأن الله عز وجل أكرمني بسببها بأن اللقمة التي أحبها أضعها في فم غيري، الشغل اللي بحبه كثير بسكبه لغيري، بسكبه لأخ، بسكبه لخالي، بسكبه لعمي، بسكبه لجدي، بسكبه لأم، بسكبه لأجير، بسكبه لسائق. قال لي اللقمة التي أحبها أضعها في فم غيري، قال لي أعتقد بأن الله عز وجل عم يكرمني بأمور واحدة من هذه الأمور، فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه. لا تحمله فوق طاقته، لا تحمله شيء ما بيستطيعه، ولا يكلفه ما يغلبه. طيب أنا مضطر يا أخي، قال فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. يعني أخي بدك تقول له أخي حمل هالمقعد من هون، نقل لي يا حطه هنيك. طيب هو ما بيقدر يحمله لحاله، بس أنت مضطر أنه بده ينقل هالمقعد. خير إن شاء الله، حط إيدك مع إيده، قل له تعال أنا وياك حنتساعد نحمل الطاولة نحطها هنيك، لا تتركه لوحده يبذل شيئا فوق استطاعتي. رأيتم أيها الإخوة، هذه هي آداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سواء آدابه مع نفسه يعلمها لأمته أو آدابه مع الناس. الحديث الأول بيتكلم عن حفظ العورات، وهذا الحديث يتكلم عن علاقة الناس مع بعضهم البعض، وعلاقتك مع من هو دونك بالرتبة. أحيانا ربما بعض الناس يقول لك أخي أنا إذا تعاملت مع الأجير تبعي يعني هيك بهالطيابة يقوم هذا بياخد وش، لذلك أنا ما بدي أتعامل بهالطريقة مشان ما ينجلئ هاد. طيب هذه الثقافة وهذه الفلسفة برأيك، بس عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مو هيك، مو هيك. هو النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعامله هذه المعاملة الحسنة. والآن يا جماعة هذا الكلام اللي بحكي لكم يا وهذا الحديث بعلوم الإدارة الحديثة صار له قوانين. بعلوم الإدارة الحديثة بيقولوا الآن إنه الهرم الإداري انقلب، يعني هو كيف المعمل بيتم مثلا، أو الشركة أو مؤسسة أو وزارة أو جيش، الرتب التحتانية هي الشريحة الأوسع. الآن الرتب اللي أعلى درجة أضيق، يلي بعدين رتب اللي أعلى منه درجة أضيق، بعدين أضيق بعدين أضيق، بعدين نوصل لفوق إلى شخص. هلأ كان يعتقد من الأول أنه كل شيء تحت بيخدم يلي فوق. الآن يقولون بعلوم الإدارة الحديثة بأنه الهرم الإداري انقلب، يعني صار الرأس تحت والقاعدة فوق. بيقولوا أنه إذا كان الرئيس أو المدير أو الكبير بيريد أنه يكون محافظ على مكانته وعلى منصبه فليخدم القاعدة، يعني اللي فوق بده يخدم اللي تحت، مش اللي تحت بده يخدم اللي فوق. وهذا بيسموه السيادة بالخدمة. علم هذا؟ لا. هلأ نحن قاعدين هون بدك تصير سيد علينا كلياتنا، اخدمنا كلياتنا. يلي بيخدم أكبر شريحة ممكنة هالشريحة كلها بتساوي سيد، سيد القوم خادمه. هذا علم صار الآن يدرس، لأنه عم بيقولوا لمدير الشركة أنت بدون العمال تبعك ما تسوى فرند. هلا خليني أكبر معمل، معمل فيه بقلبه 300 موظف، إذا 300 موظف ما اشتغلوا شو بيصير بمدير المعمل؟ فلس. معناته مدير المعمل مين اللي حامله؟ 300 موظف. لذلك هو شغلته بالإدارة أنه يخدم 300 بس، مشان يضلوا عم يشتغلوا، مشان هو يكبر يبقى بالحجم. فهذا إنسان مريض بيروح بيقدم له مساعدة بمرضه، وهذا عنده وفاة بيوقف معه، وهذا عنده عرس بيكون معه، وهذا في عنده مناسبة جيدة بخدمه، وهذا عنده مناسبة مو جيدة بيوقف معه. فبخدمة هالمدير لهالناس يبقى هؤلاء الناس يعملون، ويبقى هؤلاء الناس يحبونه، ويبقى هو في إدارته. أما إذا لا، هو بده يعتقد حاله كلكم كنتوا تخدموني وأنا فوقكم كلياتكم. هذا الآن بالعلم بعلوم الإدارة، يعني مو شيء بما أقرأه عليكم، هذا ما يعلم شيئا من كيف يدار الناس. إخوانكم خولوكم جعلهم الله تحت أيديكم فتنة، امتحان، امتحان لكم وامتحان له. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. حديث رواه البخاري ومسلم. أيها الإخوة، هذان حديثان من تعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للمسلم في آدابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا سيدنا محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا هذا المجلس وهذه التهليلة المباركة، وأوصل ثوابها إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كلين وصحبه كلين أجمعين، ثم إلى روح من سبقنا من آباء وأمهات وأجداد وجدات وأصول وفروع إلى دارك دار البقاء، ثم سابقة إلى قبورنا، اللهم اجعلها نورا يتلألأ في صحائفهم وصحائفنا. أنزل على هذه البلدة فرجا من عندك، فرجا قريبا غير بعيد، وعاجلا غير آجل، وعاما غير خاص. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا وأرباب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين. اقضي لكل واحد حضر معنا حاجته، وأعطه مسألته، واشرح له صدره، ويسر له أمره، واغفر له ذنبه، واستر له عيبه، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.